عايز أقول لك افهم، أقول لك فهامي يعني افهم. بالاسم فعل إيه؟ اسم فعل أمر. وإذا اسم فعل الأمر يصاغ من الثلاثي على صيغة فعالي، يصاغ من الفعل الثلاثي على صيغة فعالي ليدل على الأمر، ليدل على الأمر. بدل ما أقول لك اضرب أقول لك ضربي، بدل ما أقول لك اكتب أقول لك كتابي، بدل ما أقول لك افهم أقول لك إيه؟ أقول لك فهمي. خلاص. بعد كده صيغة فعالي تستخدم في النداء في سب الأنثى، في سب الأنثى تستخدم خصيصا في النداء. وإذا لم ترد في النداء فإنك تؤولها على النداء، هي لا تأتي إلا في الإيه؟ يقول لك يا لكاعي، يعني يا لكاعي، يا لكع، أخد بالك أنت إزاي؟ يا فساقي، يعني يا فاسقة، أخد بالك أنت إزاي؟ فإذا ما وردت هذه الصيغة في غير النداء فإنها تؤول بالنداء. أطوف ما أطوف ثم إلى بيت قاعدته لكاعي. طب ما لكاعي ما فيش قبلها حرف النداء؟ تؤول بالنداء. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته مقول لها يا لكاعي، لأن هذه الصيغة لا تستخدم إلا في النداء في سب الأنثى. ماشي حمكشة؟ فهمت ولا؟ ما نقول له أصل عالم المؤنث ده بقى اللي هو قاله اللي هو في الخلاف. بعد كده تستخدم صيغة فعالي علم للمؤنث. طب معلش اسم فعل الأمر انت قلنا كتابي. كتابي ضرابي. اي اسم فعل الأمر احسنت. ما كنتش هقولها. بس بدل ما انت سألت خلاص. اسم فعل الأمر. هل هو سماعي أم قياسي؟ يعني أي فعل أمر أو أي فعل ماضي ثلاثي أو أي فعل يصاغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي ولا إيه؟ عمك المبرد قال لك هذا سماعي، يتوقف فيه على السماع، والجمهور قال أنه يصاغ من كل فعل ثلاثي تام متصرف. السماعي ده متعب. الجمهور قال لك لا يا عم الحاج، احنا بص صيغه من كل فعل ثلاثي، يبقى لو كان رباعي ما ينفعش، وشرط الثلاثي ان يكون تام، فلو كان ناقص زي كان واخواته ما ينفعش. عايز اقول لك كن، اقول لك كاني، ما ينفعش، ما صح ولا لا؟ يبقى يكون ثلاثي ويكون تام، فخرج الناقص ككان واخواتها، ويكون متصرف فخرج الجامد كنعمة وبئسة. يبقى المبرد قال لك سماعي، والجمهور قال لك قياسي من كل ثلاثي تام متصرف. وفسب الأنثى خلاص، خش بقى على عالم المؤنث، وده اللي ذكره مولانا وسيدنا الشيخ ابن هشام. صيغة فعالي تأتي علما للمؤنث، تأتي علما للمؤنث. الحجازيين ناس محترمين، وبرضو التميميين برضو ناس تمام، والحجازيين ريحون. قال لك بص يا عم الحاج، أي علم لمؤنث يأتي على صيغة فعالي مبني على الكسر. صيغة فعالي أكتر من ثلاث حاجات، صيغة فعالي في حاجة بتيجي منها أكتر من اسم فعل الأمر وسب الأنثى والعلم المؤنث. لا مفيش. ما انا لو قلت لك صيغه فعل كلها، هل المستمع عارف ان هم صيغه فعل تيجي في اول في اول في ايه؟ ناقصد بعد التفصيل يعني. ماشي صيغه بس بس بس لا تفرق. فعالي ما لا يبنى على ما انا هقول لك اها. اسم فعل الامر متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. لا يعني في بنائه على الكسر في خلاف؟ لا.

الحجازيين دول مدرسة زي المبنيين لا الحجازيين دول العرب معلمين التانيين اللي هم اللي قبل البصريين والحجازيين اللي هو بقى ايوه الله يفتح حالك يعني يراد بين اليوم الذي قبل يوم تلو امبارح ولا لا امبارح يقصد به شرط البناء على الكسر ان يقصد بها امبارح يعني الاثنين مثلا النهاردة الثلاثة يبقى الاثنين طب لو قصد بها الحج اعرفها بقى ظرف او حسب ما تبقى في الجملة الامس كان يوما جميلا الامس لا مبتدأ كان بقى كان هو يوما جميلا بني تميم افترقوا فرقتين برضو ما فيش رونا اللي بني تميم بعضهم أعربه أعراب ما لا ينصرف لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى مذ حرف جر مذ حرف جر هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدا في عن على مذ منذ مذ منذ يبقى مذ حرف جر يبقى اللي بعده بقى سيد اسم مجرور أم هو من لك إيه مذ أمسى مذ منعه من الصرف لقد رأيت عجبا مذ أمسى وهنا جر بالفتحة أعراب ما لا ينصرف ماشي ومنهم من أعربه عكسه بقى لأن الممنوع من الصرف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا ومنهم من جعله بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا عكسه تمام بني تميم ليه واللي بيعربوا اعراب ما لا ينصرف بيعربوا اعراب ما لا ينصرف للعالميه والعدل للعالميه والعدل لانه الاصل فيه ان يكون الامس بالالف واللام زي كلمه سحر كلمه سحر سحر ممنوعه من الصرف للعالميه والعدل واما اذا لم يقصد بها العالميه فلا تمنع من الصرف الا آل لوط نجيناهم بسحر ولا بسحر مع ان هي معدوله تحققت فيها عله واحده والعله الثانيه منفلته مش موجود مش موجود معي وانا امثله كثيره للممنوع من الصرف للعالميه والعدل او للوصفيه والعدل كون السحر الاصل فيه السحر فاذا جاء علم على الوقت المعين وقت السحر فهو علم ومعدول عن السحر فممنوع من الصرف الامس نفس الحكايه الامس الاصل فيها ان تكون بالالف واللام فجاءت بنو تميم فرأوها مجردة عن الألف واللام فقالوا هي علم لأن برضو تكون مستوفى للشروط قالوا هي علم ومعدولة فهي ممنوعة من الصرف لأن من العلل المنع للصرف إيه؟ العالمية والعدل خلاص بدال مبني على الكسر اقرأ كده حق عمرو نشوف الناس هتفهم ولا لا ايش الشيخ احمد ماشي اي حد لعبوا كله بامية وخلاص بس ما تقولش كله خلاه ربع كيلو عشان التوفير الشيخ احمد المنجي اي حد المهم عشان بس البشريه اللي قاعده كده بنقرا الكتاب من اول كفان يا سيدي فاما ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله ثم قسمت المبني على الأسئلة إلى قسمين، قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. وطبعا نعلى الابتداء إلى قسمين قسم، إلى قسمين قسم. لو قلنا على البدلية كان يبقى إيه؟ كان يبقى قسم. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما على الابتداء. إن بس بعض العلماء يقولوا وأولى في مثل هذه الأحوال، أولى الأحوال الإتباع على البدلية. لو كنت بتبدل، شوف انت بتبدل من مش شرط، احنا بنقول في مثل هذه الاحوال في الكتب في التصنيف. وقسم مختلف فيه وهو حزام وقطام. حزامي وقطامي، حزامي وقطامي اللي هما الاعلام التي على وزن فعالي، اعلام المؤنثات التي على وزن فعالي. ونحوهما من الاعلام على وزن فعال وأمس، أردت به اليوم الذي قبل يومك. قلنا بقيت الشروط، أردت به اليوم الذي قبل يومك، وكمان أن تكون ظرف، ألا تكون ظرف، أن تكون خالية من الألوى الإيه والإضافة. فإذا فقدت شرط من الشروط أعربت على حسب موقعها في الجملة. فأما باب الحزام ونحوه فأهل الحجاز يتنونه على الكسر مطلقا، فيقولون جاء في الأولى فاعلة، وفي الثانية مفعول، وفي الثالثة مجرور، وفي نفس الوقت إجت على ثلاث أحوال بالكسر. وعلى ذلك قول الشاعر: فلولا المعجزات من الليالي المسعى شارف من الليالي، لما ترك القطاطيب المنام، إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. وإن الشاهد أن حزامي أتت في الموضعين فاعل، ومع ذلك بنوها على الإيه؟ على الكسر. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعلة، وافترقت لو تميم فرقتين، فبعضهم يعلم بذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. قال: وعلى هذا أتى قول فرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار. فيقول: جاء خلاف. والأقوى إن ناخد الحالة من الرفع والنصب وننزلها على الكسر، فنقول كما أن الرفع لم يتغير في الأعراب والنصب لم يتغير، فأيهما أولى أن نجعل هذه الحركة هي حركة البناء ولا حركة العامل؟ العامل لم يؤثر لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب، فكذلك نقول كذلك لم يؤثر العامل في حالة الجر. هتقابلك برضو فين؟ هتقابلك مثلا في كان وأخواتها، إن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تم المبتدأ أصلا كان مرفوع بالابتداء، وهي ما هو اجى برضه لما اجت كان هو لسه مرفوع، نقول ازالت كان رفع الابتداء واتت هي برفع جديد عشان نعرب. يعني نتكلم عن شبه يعني عشان بتغير، وهناك بتغير فعملت، هنا ما بتغيرش فما عملتش في اي حاله من الثلاثه. زي مثلا ايه، زي ايادي حسين، زي ال- ال- ال- الاسم لما يكون اعرابه تقديري لمناسبة ياء المتكلم، لان ياء المتكلم لا يناسبها الا الكسرة. فاذا ما اتى في موضع رفع نقول جاء غلامي، واذا ما اتى في موضع نصب نقول رأيت غلامي. طب اذا ما اتى في موضع جار مررت بغلامي، نقول الكسرة اللي في غلامي بتاعت الياء زي الاثنين الاولانيين ولا بتاعت الباء؟ خلاف برضو بعضهم قال لا نقول له لا، اذا كان هي ما غيرتش في الاثنين الاولانيين يبقى هي برضو ما تغيرش في ايه، ما تغيرش في دي، تبقى الكسرة مقدرة اللي هي كسرة العامل مقدرة منع من ذهولها اشتغال المحل بكسرة المناسبة. يبقى انا كنت عايز كسرة، تعال يا كسرة بحرف الجر، معلش مش عارف اجي والله، اللي احسن الست لا وحشة او مش راضيه تخليني اقعد معاها يا ستي هديك، قالت لك لا والله ما احبش حد يقعد معايا بعد لوحدي. طيب يا ستي ماشي، اللي هي الست دي مين؟ اللي هي حركه ياء المناسبه، او هنا حركه الايه، حركه البناء، حركه قالت لك ما تجيبش حد معايا، ما تجيبش حد معايا يا اخوي. طب يا ستي هديك يرضيك ده احنا عايزين نمشي، لا والله ما اقعد الا لوحدي. طيب خلاص، ونخلي التانية تقدريه مش ايه مش كده، ونقدر عليها خلاص، واهم حاجه نشرب القهوه ونمخمخ. فامسك البيت فاعل لمضى وهو منصوب كما فرض، وافترق بنو تميم فرقتين، فمنهم من اعربه بالضمه رفعا وبالفتحه مطلقه، فقال مضى امسك بالضمه واعتكفه امسك، ومضى رايته امسك بالفتح، قال الشاعر لقد رايت عجبا امسك عجائزا مثل السعاده خمسه ياكلن ما في رحمهن همسه، لا ترك الله لهن ضرسا ولا تقيل الدهر الا تعسا. تمام. لسه بقى ولا خلاص؟ ومنهم من اعربه، ومنهم من اعربه بالضم رفعا وبناه على الكسر نصرا وجرا، وزعم الزجاجي ان من العرب من يبني امس على الفتح، وانشد عليه قوله مذ امس وهو وهم، والصواب تقدمناه من انه معرب غير منصرف، وزعم بعضهم ان امس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر، والتقدير منذ امس المساء. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته باحد عشر، واخواته تقول جاءني احد عشر رجلا، ورايت احد عشر رجلا، ومرضت باحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الاحوال الثلاثه. يبدي المبنيات على الكسر، العلم المركب، المزج المختوم بوي، صيغة فعالي، اسم فعل أمر، في النداء في سب الأنثى، علم لمؤنث، وكذلك كلمة أمسي. الشروط إن شاء الله الدور الجاي نأخذ المبني على الفتح والمبني على الضم ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.